إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: الموضوع ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا كالأربعين الودعانية وكنسخة علي الرضا المكذوبة عليه، وهو مراتب: منهم اتفقوا على أنه كذب، ويعرف ذلك بإقرار واضعه وبتجربة الكذب منه ونحو ذلك، ومنه ما الأكثرون على أنه موضوع، والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطروح ولا نجسر أن نسميه موضوعا، ومنهم الجمهور على وهنه وسقوطه، والبعض على أنه كذب، ولهم في نقد ذلك طرق متعددة وإدراك قوي تضيق عنه عباراتهم، من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهبذ في نقد الذهب والفضة، أو الجوهري لنقد الجواهر والفصوص لتقويمها، فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية إذا جاءهم لفظ رقيق أعني مخالفا للقواعد أو فيه المجازفة في الترغيب والترهيب أو الفضائل، وكان بإسناد مظلم أو إسناد مضيء كالشمس في أثنائه رجل كذاب أو وضاع، فيحكمون بأن هذا مختلق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد. وقال شيخنا ابن دقيق العيد: إقرار الراوي بالوضع في رده ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في الإقرار. قلت: هذا فيه بعض ما فيه، ونحن لو افتتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والسفسطة. نعم، كثير من الأحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها، كما أنا كثيرا نرتاب في كونها موضوعا. الذهبي رحمه الله تعالى ذكر الموضوع وذكر تعريفا له، ثم ذكر بعد أن عرفه أمثلة تدل عليه، قال: كالأربعين الودعانية، وهذه أربعون حديثا نسبة إلى القاضي محمد بن علي بن ودعان أبي نصر الموصلي، سرقها من زيد بن رفاعة الهاشمي، وهي حديث موضوعة باطلة، ذكرها الحافظ الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال، وذكرها ابن كثير أيضا في البداية والنهاية. ثم قال: وكنسخة علي الرضا المكذوبة عليه. وعلي الرضا هذا كان من أهل البيت، وهو اسمه علي بن موسى جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يلقب بعلي الرضا. لم يكن علي هذا مشهورا بالعلم، وإنما كان زاهدا عابدا. قال الذهبي رحمه الله تعالى عنه في سير إعلام النبلاء، قال: روى عنه ضعفاء أبو الصلتي عبد السلام الهروي وأحمد بن عامر الطائي وعبد الله بن عباس القزويني، قال: ولا تكاد تصح الطرق إليه. يعني كأن هذه النسخة وضعت على علي الرضا هذا، لا ليست من يعني من ليس هو الذي اتهم بها. ثم قال: وهو مراتب، يعني الحديث الموضوع مراتب، بين أقبحه ثم يهون بدرجات بعده. فقال: ما اتفقوا على أنه كذب، فهذا لا شك أنه شر، أو هو شر هذه المراتب التي اتفق الأئمة فيه على أنه كذب مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويعرف ذلك بإقرار واضعه. فإذا أقر الراوي الذي وضع الحديث أنه هو الذي وضع الحديث، فهذا دليل على أن هذا الحديث موضوع بإقرار صاحبه، كما أقر نوح ابن أبي مريم اللي هو نوح بن أبي مريم، واسمه أبو عصمة المروزي القرشي، مشهور بكنيته ويعرف بالجامع، كان يلقب بالجامع لأنه كان يجمع العلوم، لكن كان كذابا في الحديث، كذبوه، يعني اتفق الأئمة على أنه كذاب في الحديث، فأقر أنه هو الذي وضع أحاديث فضائل القرآن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله: وبتجربة الكذب منه، يعني فعندما يجرب الكذب على هذا الكذاب فهنا يحكم على حديثه بالوضع. قال: ومنه، يعني ومن الأحاديث الموضوعة، وهو أحد هذه المراتب بعد المرتبة التي ذكرها مما اتفق عليه الأئمة على أنه كذب، قال: ما الأكثرون على أنه موضوع، والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطروح، ولا نجسر أن نسميه موضوعا، يعني حديث اختلف في اللفظ الذي يرده بين العلماء، فأكثرهم يقول أنه موضوع، وبعض العلماء يعني قد يتهيب من أن يطلق عليه موضوع فيقول هو حديث ساقط أو مطروح، وهذه هي الدرجة الثانية، ما يقول فيه الجمهور إنه موضوع، ويقول غيرهم هو حديث ساقط. لكن أنا أنبه على أمر قد يغفل عنه كثير من المنشغلين بهذا العلم الشريف، وهو أن لفظ الحديث أو لفظ الموضوع لم يذكر كثيرا في كلام المتقدمين من أئمة هذا الشأن، لكن ذكر كثيرا على ألسنة المتأخرين، فهو في الغالب لا يعرف هذا اللفظ إلا في كتب المتأخرين، أما المتقدمون فكانوا يذكرون الوضع على الراوي فيقولون كان يضع الحديث أو كان يكذب في الحديث، لا يذكرون الحديث بأنه موضوع، أما المتأخرون فهذا كثر فيهم، أما المتقدمون فكانوا يعني يستعملون ألفاظ هذا حديث ساقط، هذا حديث منكر، هذا حديث كذب، وهكذا. ثم قال الذهبي رحمه الله: ومنه، يعني ومراتب الموضوع، ما الجمهور على وهنه وسقوطه، والبعض على أنه كذب، وهذه هي الدرجة الثالثة، أو قل الدركة بالكاف، الدركة الثالثة، ما يكون الجمهور على أنه واهن ساقط، لكن بعضهم يذهب على أنه موضوع كما بينت لك، فأكثر يعني الجمهور يطلقون على الحديث أنه ساقط، وبعضهم يقول هو موضوع، إنما هي ألفاظ كلها تؤدي نفس المعنى أن الحديث مطروح، بل هو من أشد أنواع الضعف. ثم قال رحمه الله: ولهم في نقد ذلك طرق متعددة وإدراك قوي تضيق عنه عباراتهم. قوله تضيق عنه عباراتهم يريد يعني قد لا يستطيعون أن يعبروا عن الدليل الذي وقع في نفوسهم على بطلان هذا الحديث، والمقصود بذلك أن هؤلاء الحفاظ يعني أمثال أحمد بن حنبل وابن المديني وابن معين وأبي حاتم وأبي زرعة وأمثالهم من الأئمة النقاد الكبار، لكثرة ممارستهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلمهم بأسانيد الأحاديث، وعلمهم بالجرح والتعديل، حين يسمعون الحديث ففي الغالب يتبادر إلى أذهانهم ويقع في قلوبهم إذا كان هذا الحديث صحيحا أو ضعيفا أو باطلا أو موضوعا. ولذلك روي عن الربيع بن خثيم، والربيع بن خثيم هو من تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أخرج عنه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الكفاية بإسناده أنه قال: إن من الحديث حديثا له ضوء كضوء النهار نعرفه، وإن من الحديث حديثا له ظلمة كظلمة الليل ننكره. وقد روي في ذلك حديث يعني يرفعونه للنبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ورواه البزار والطحاوي رحمه الله تعالى، من حديث أبي أسيد يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم الحديث عني تعرفوا قلوبكم، تلين له أشعاركم وأبشاركم، وترون أنه منكم قريب، فأنا أولاكم به. وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر أشعاركم وأبشاركم، وترون أنه منكم بعيد، فأنا أبعدكم منه. وهذا الحديث صححه بعض أهل العلم، والصواب أنه حديث ضعيف، وهو كما قال البخاري رحمه الله تعالى في كتابه التاريخ أنه أشبه بكلام أبي بن كعب، فقد روى عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه كان في مجلس فجعلوا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرخص والمشدد، وأبي رضي الله تعالى عنه ساكت، فلم يكن غير أن قال: أي هؤلاء، ما حديث بلغكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرفه القلوب ويلين له الجلد وترجون عنده؟ فصدقوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الخير. فهذا الكلام يشهد لما قاله الذهبي رحمه الله تعالى بأن أئمة أهل هذا العلم قد تضيق عباراتهم في تفسير ردهم للأحاديث أو لحكمهم على الأحاديث بأنها موضوعة أو باطلة أو منكرة. فقال: من جنس ما يؤته الصيرفي الجهد في نقد الذهب والفضة، أو الجواهري لنقد الجواهر والفصوص لتقويمهم. يعني أن هؤلاء العلماء من كثرة ممارستهم للحديث يعرفون هذا الأمر كما يعرفه الصيرفي الجهبذ في نقد الذهب والفضة. وفي ذلك قصة ذكرها ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى، سأذكرها لكم بعد قليل إن شاء الله تعالى. المهم أن الذهبي رحمه الله تعالى عرف الحديث الموضوع، قال: ما كان متنه مخالفا للقواعد ورويه كذابا كالأربعين الودعانية وكنسخة علي الرضا المكذوبة عليه. وتعريفه هنا يعني لنا عليه تعقب من جهة قوله: ما كان مخالفا للقواعد ورويه كذابا. يعني لو كان قال رحمه الله تعالى: ما كان متنه مخالفا للقواعد أو رويه كذابا، لأن بعض الأحاديث الموضوعة قد لا تخالف القواعد، قد يكون هناك حديث موضوع لكنه لا يخالف القواعد، مع أن أهل العلم حكموا عليه بالوضع. كما يكون المتن مخالفا للقواعد ولا يكون في سنده أيضا من ينسب إلى الكذب أو من قد اتهموا به. وأضرب لك مثالين على أتين. الأول رواه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في التاريخ، وأخذه ابن الجو من طريق كتابه الموضوعات، وهو حديث القرآن مخلوق أثر. فهذا الحديث كما ترى يوافق القواعد ويخالفها، بل هو متفق مع القواعد وأصول الإسلام، وعليه إجماع أئمة أهل السنة أن من قال القرآن مخلوق فقد كفر. ولكن أحد رواة هذا الحديث نسبه الأئمة إلى الوضع والكذب، فلأجل ذلك حكم الأئمة النقاد على هذا الحديث بالوضع، لأنه من رواية محمد بن عبد بن عامر السمرقندي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا بهذا الحديث. فهذا الحديث أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات وقال هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الدارقطني محمد بن عبد يكذب ويضع الحديث. فتأمل، فقد يكون الحديث موضوعا حكم عليه النقاد والأئمة بالوضع مع أنه لا يخالف القواعد. وكذلك مثال الثاني أنه قد يكون الحديث موضوعا بحكم الأئمة عليه بالوضع وليس في إسناده كذابا أو كذاب. مثال ذلك حديث أخرجه أيضا الخطيب رحمه الله تعالى في التاريخ، وأيضا أخرجه ابن الجوزي من طريق الخطيب البغدادي أيضا في الموضوعات، حديث إن الله تعالى يوحي إلى الحفظة لا تكتبوا على صوام عبادي بعد العصر سيئة. فهذا الحديث مخالف للقواعد لا شك، ونكارة مذهبه ظاهرة جدا. لأجلها قال الدارقطني رحمه الله تعالى هذا باطل والإسناد ثقات كلهم. فهذا الحديث رواه إبراهيم بن عبد الله بن أيوب قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وإسحاق بن إبراهيم المروزي قال حدثنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار عن أنس رضي الله عنه مرفوعا بهذا الحديث. فهذا الحديث قال عنه ابن الجوزي رحمه الله تعالى هذا حديث لا يصح. الحمل في هذا الحديث هو على إبراهيم بن عبد الله بن أيوب وهو صدوق، يعني قد يكون حديثه في مرتبة الحديث الحسن كما ذكرنا من قبل، وباقي إسناده حديث رجاله ثقات. لكن هذا مع أنهم ليس فيهم من ينسب إلى الكذب أو يوصف به، تجد أن العلماء حكموا على هذا الحديث بأنه موضوع كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يتفرد أيضا الراوي المجهول بحديث فيحكم عليه النقاد بأنه حديث موضوع لقراء دلت عليه، من ذلك ما ورد في ترجمة جعفر بن محمد الفقيه أوردها الذهبي رحمه الله تعالى في الميزان قال فيه جهالة، يعني حكم عليه بالجهالة وأنه مجهول. قال مطيا حدثنا جعفر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها. فهذا حديث موضوع، هذا حديث موضوع مع أنه ليس في هذا الإسناد من ينتهب من يتهم بالكذب، لكن فيه راوي مجهول تفرد بهذا الحديث ولا يحتمل من مثله أن يتفرد بهذا. فقد يحكم الناقد على ما يرويه الثقة أو الصدوق بالوضع. تأمل، قد يحكم الناقد العالم بهذا العلم وبقرائنه على رواية ثقة أو رواية صدوق بأنها موضوعة إذا ظهرت له قرينة تدل على ذلك، ولا يتهم به الثقة، يعني ليس لأن الثقة أخطأ فيه فقال الحديث موضوع أن يكون ذلك سببا في طعنهم في هذا الثقة أبدا، وإنما يحمل الخطأ أو مظنة أو يحمل على خطئه أو مظنة الانقطاع أو التدليس أو غير ذلك من العلل التي يردون بها الحديث. ومثال ذلك ما رواه بقية بن الوليد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى. فهذا السند إذا تأملته ظاهره الصحة، فإن رواته من الثقات وبقية بن الوليد صدوق حسن الحديث، لكن بقية موصوف بالتدليس، والمتن فيه نكارة بينة ومخالف للقواعد، فصحيح السنة تخالفه، وكذلك صريح العقل. وقد حكم الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى على هذا الحديث بعينه بالوضع، كما في علل ابن أبي حاتم أن أبا حاتم رضي الله عنه ورحمه قال: هذا حديث موضوع لا أصل له، وحمل فيه على تدليس بقية ابن الوليد، فقد يكون المتن منكرا أو موضوعا والسند نظيفا، فيعله النقاد بعلة غير قادحة إذا لم يجد له علة قادحة. فتأمل هذا، هذا مهم. وأشار إليه الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الموضوعات، وأشار إلى ذلك أيضا شيخ شيوخنا العلامة المعلم اليماني رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الفوائد المجموعة، في تحقيقه على مقدمة تحقيقه في كتاب الفوائد المجموعة للحافظ الشوكاني رحمه الله تعالى. قال المعلم اليماني رحمه الله تعالى: إذا استنكر الأئمة المهمة المتن وكان ظاهر السند الصحة فإنهم يتطلبون له علة، فإذا لم يجد له علة قادحة مطلقة حيث وقعت أعلوه بعلة ليست بقادحة مطلقا، لكنهم يرونها كافية للقدح في ذلك المنكر. فتأمل هذا، يعني قد يقع للأئمة حديثا، قد يقع للأئمة حديث يستنكرون متنه جدا فيحكمون عليه بالوضع، مع أن هذا الحديث روي بإسناد نظيف ليس فيه من يتهم بالكذب، فيتلمسون لهذا الحديث علة قد لا تكون هذه العلة قادحة في غير هذا الطريق أو في غير هذا الحديث، يعني ليست بعلة مطلقا يعلون بها أو يتخذونها قاعدة يعلون بها كل حديث يجدونها فيه أبدا، لكن يرونها كافية في أن يعلون بها هذا الحديث الذي وجدوا فيه هذه النقارة. وهذا هو نفس معنى قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر على شرحه للنبه، لما قال: وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة حجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. والشاهد أن الحكم على حديث بالوضع قد يكون بقرينة تدل عليه في المد أو بقرينة تدل عليه في السند. وقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى هنا: ما كان متنه مخالفا للقواعد، يقصد بالقواعد مقاصد الشريعة وصريح القرآن وصحيح السنة والإجماع الذي صح به الانعقاد الاعتقاد أو العقل أو الفكر السليم. ومن ثم فالحكم على الحديث بالوضع يكون تبعا لقراء تحتف بالمتن أو لقراء تحتف بالسند. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النزهة: ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي، كما وقع لمأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمع الحسن من أبي هريرة. فتأمل هذه قرينة لابد أن يعني تجعل الناقد يطمئن للحكم بالوضع على هذا، على هذه الرواية أو على هذا الحديث. ومثل بما وقع لهذا الرجل مأمون بن أحمد، كان الناس يختلفون عنده في هل سمع الحسن يعني البصري من أبي هريرة رضي الله عنه أم لا، فقطع لهم هذا الاختلاف برواية وضعها في توه، قال بعد أن ساق إسنادا نظيفا ليوهمهم أنه حديث صحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمع الحسن من أبي هريرة. وهذا يعني ظاهر الكذب والعياذ بالله. وكما قال الحافظ ابن حجر: وكما وقع لغياث بن إبراهيم حيث دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سبق إلا أو خف أو حافر أو جناح، فزاد في الحديث أو جناح. فعرف المهدي أنه كذب لأجله، فأمر بذبح الحمام، وكان الأولى أن يأمر بذبحه لتعمده الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومنها، يعني ومن القرائن، هذا كله كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: ومنها ما يؤخذ من حال المروي، كأن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. فهذا معنى قول الذهبي رحمه الله تعالى: ما كان متنه مخالفا للقواعد. فالقواعد كما بينها الحافظ ابن حجر هي: كأن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. فكما يختلف في الحكم على الحديث بين الصحة والحسن وبين الحسن والضعف، فكذلك قد يختلف بين النقاد في الحكم على الحديث بالوضع. كما ذكرت لك أن بعضهم قد يقول هذا موضوع وبعضهم يقول هذا باطل، وهكذا تختلف عباراتهم لكن مقصدهم واحد. فبعض الأحاديث قد اتفق النقاد على أنها موضوعا، إما لإقرار واضعها أو لقرائن دل على وضعها. ومنها ما اختلفوا في الحكم عليها، هل هي موضوعة أو مطروحة أو منكرة، وذلك لاختلافهم في حال من حملت عليه العهدة في الحديث المروي، ولاختلافهم في القرائن التي تدل على وضعه من عدمها أو في حمل هذه القرائن وتوجيهها. قال الذهبي رحمه الله تعالى: ولهم في نقد ذلك طرق متعددة وإدراك قوي تضيق عنه عباراتهم، من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهبذ في نقد الذهب والفضة، أو الجوهري لنقد الجواهر والفصوص لتقويمها. كثرة مماثلتهم للألفاظ النبوية، إذا جاءهم لفظ رقيق أعني مخالفا للقواعد أو فيه المجازفة في الترغيب والترهيب أو الفضائل، وكان بإسناد مظلم أو إسناد مضيء كالشمس في أثنائه رجل كذاب أو وضاع، فيحكمون بأن هذا مختلق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد. فهذا يروى فيه قصة طريفة ذكرها ابن حاتم رحمه الله تعالى في العلل في مقدمة الجرح والتعديل له. قال: سمعت أبي، يعني أبا حاتم رضي الله عنه ورحمه، يقول: جاءني رجل من جلة أصحاب الرأي من أهل الفهم منهم، ومعه دفتر، فعرضه علي، فقلت في بعضه: هذا حديث خطأ، قد دخل لصاحبه حديث في حديث، وقلت في بعضه: هذا حديث باطل، وقلت في بعضه: هذا حديث منكر، وقلت في بعضه: هذا حديث كذب، وسائر ذلك أحاديث صحة. فقال لي: من أين علمت أن هذا خطأ، وأن هذا باطل، وأن هذا كذب؟ أخبرك راوي هذا الكتاب بأني غلطت وأني كذبت في حديث كذا؟ قال: فقلت: ما لي هذا الجزء من رواية من هو، غير أني أعلم أن هذا خطأ، وأن هذا الحديث باطل، وأن الحديث هذا كذب. فقال: أتدعي الغيب؟ قال: قلت: ما هذا ادعاء الغيب؟ قال: فما الدليل على ما تقول؟ قال: قلت: سل عما قلت من يحسن مثل ما أحسن، فإن اتفقنا علمت أننا لم نجازف ولم نقله إلا بفهم. قال: من هو الذي يحسن مثل ما تحسن؟ قال: قلت: أبو زرعة. قال: ويقول أبو زرعة مثل ما قلت؟ قلت: نعم. قال: هذا عجب. فأخذ فكتب في كاغذ له ألفاظي في تلك الأحاديث، ثم رجع إلي وقد كتب ألفاظ ما تكلم به أبو زرعة في تلك الأحاديث، فما قلت أنه باطل قال أبو زرعة: هو كذب. قلت: الكذب والباطل واحد. وما قلت أنه كذب؟ قال أبو زرعة: هو باطل. وما قلت إنه منكر؟ قال: هو منكر كما قلت. وما قلت أنه صحاح؟ قال أبو زرعة: صحاح. فقال، يعني هذا الرجل، قال: ما أعجب هذا، تتفقان من غير مواطأة فيما بينكما؟ فقلت: ذلك لتعلم أن لم نجازف، وإنما قلناه بعلم ومعرفة قد أوتينا. دليل على صحة ما نقول بأن دينار النبه يحمل إلى الناقد فيقول: هذا دينار مهرج، ويقول لدينار: هذا دينار جيد. فإن قيل له: من أين قلت إن هذا نبهرج؟ هل كنت حاضرا حين بهرج هذا الدينار؟ قال: لا. فإن قيل له: فأخبرك الرجل الذي بهرجه أني بهرجت هذا الدينار؟ قال: لا. قيل: فمن أين قلت أن هذا نبهرج؟ قال: علما رزقت. وكذلك نحن رزقنا معرفة ذلك. قلت: تحمل فص ياقوت إلى واحد من البصراء من الجوهريين فيقول: هذا زجاج، ويقول لمثله: هذا ياقوت. فإن قيل له: من أين علمت أن هذا زجاج وأن هذا ياقوت؟ هل حضرت الموضع الذي صنع فيه هذا الزجاج؟ قال: لا. قيل له: هل أعلمك الذي صاغه بأنه صاغ هذا زجاجا؟ قال: لا. قال: فمن أين علمت؟ قال: هذا علم رزقت. قال: وكذلك نحن رزقنا علما لا يتهيأ لنا أن نخبرك كيف علمنا بأن هذا الحديث كذب وهذا حديث منكر إلا بما نعرفه. هذه القصة تدلك على أن هذا العلم أكثره موهبة يهبها الله عز وجل لمن يشاء، وإن كان فيه شيء كثير من الاكتساب والجهد الذي كانوا يبذلونه وكثرة ممارستهم ونظرهم في أسانيد وطرق الأحاديث التي أكسبتهم هذه الموهبة أو هذا العلم الذي رزقهم الله عز وجل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أما قول الذهبي رحمه الله تعالى يتعقب شيخه ابن دقيق العيد رحمه الله، قال: وقال شيخنا ابن دقيق العيد: إقرار الراوي بالوضع في رده ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في الإقرار. قال: قلت، يعني الذهبي قال: قلت: هذا فيه بعض ما فيه. ونحن لو فتحنا يعني هذا الباب، لو فتحنا الباب باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والصفصفة. هذا التعقب من الذهبي رحمه الله تعالى تعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النزهة ولم يرتضيه، وقال: وفهم منه بعضهم، يعني الذهبي رحمه الله تعالى فهم من كلام ابن دقيق العيد أنه لا يعمل بهذا الإقرار أصلا، وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك. ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالبي، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم لأن الحكم يقع بالظن الغالب، وهو هنا كذلك، وهو هنا كذلك. ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال أن يكون كاذبين فيما اعترف به. هذا تعقيب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. لكن الأقرب والله تعالى أعلى وأعلم هو تعقيب الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. ويكفي أن نقول إنه إن كان يعني الراوي وضعه فهذا دليل على أنه موضوع، وهذا هو الأصل. وإن كان لم يضعه وأقر على نفسه بأنه وضعه فهو كذاب، والكذاب حديثه موضوع أيضا ولا يقبل منه حديث. فيكون تعقب الإمام الذهبي رحمه الله تعالى واستنكاره لما قاله ابن دقيق العيد أولى من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. فهنا أن ننبه أو نذكر بما قلناه في أول هذا اللقاء، أن العلماء قد يسمون الموضوع أو الحديث الموضوع بألفاظ تدل على أنه يعني مردود لا يقبل، أو أنه وضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون مثلا هذا حديث لا أصل له، كما تقدم في عبارة أبي حاتم رحمه الله تعالى لما سأله الرجل فكان يقول هذا باطل وهذا لا أصل له وهذا لا يعرف، ولم يذكر في هذه الألفاظ لفظ الموضوع. وكذلك قد يقولون أو يطلقون على الحديث بأنه حديث منكر، كما قال أبو حاتم رحمه الله تعالى في حديث إن الله كتب الغيرة على النساء والجهاد على الرجال فمن صبر منهن احتسابا كان لها أجر شهيد، فقال رحمه الله تعالى هذا حديث منكر. وقال مرة أخرى هذا حديث موضوع بهذا الإسناد، فدل هذا على أن المنكر والموضوع بمعنى واحد عند غير واحد من الأئمة والعلماء، وهذا مهم جدا أن ينتبه إلى طالب العلم ليعرف مراد الأئمة من المصطلحات والألفاظ التي يطلقونها. وكذلك أيضا قد يطلقون على الحديث الذي وضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه حديث باطل، كما قال الذهبي رحمه الله تعالى في حديث أخرجه أو رواه وذكره في كتاب الميزان، إن في الجنة نهرا يقال له رجب، يعني يرفعونه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا حديث باطل، وهو واضح الكذب فيه يعني، ومع ذلك لم يقل موضوع إنما قال باطل. وكذلك قد يقولون على الحديث الكذب أنه ليس بمحفوظ، وهذا كثير جدا في كلام الحافظ ابن عدي في كتابه الكامل، فإنه يعني كثيرا ما يقول على الأحاديث التي رويت من رواية المتهمين أو الكذابين بأنها ليست محفوظة، أو يقول هذا حديث ليس بمحفوظ. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم جزاكم ورحمة الله الله خير. وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خير، وجعل الله ما قلتم وقدمتم في ميزان حسناتكم، نفع الله بكم. الصوت كان واضح يا شيخ؟ الله يحفظكم. ممتاز جدا. الله يبارك فيك. الصوت كان واضح؟ حفظكم الله. واضح طيب جدا الحمد شيخنا، لله. كان ممتازا. جزاك الله خيرا. انتظر منك بقى يعني ارسل الي الصوتية ان شاء الله. ان شاء الله. الله يحفظك. طيب الحمد لله. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. أسأل الله عز وجل